من أي رسالة، بل على العكس، في حفل سينما ريفولي عام 1959. بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح على جريح مشتاق مشتاق يا رب نهاية جراح في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني كنت أتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعنيك كنت أتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعنيك كنت أتمنى بس العمر شويه عمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كانت مالية عيني واتكسرت لها الدنيا علي. يا فرحة كانت مالية عيني واتكسرت لها الدنيا علي. يا حبيبي راح راح وفرقتنا الليالي ومهما دار لك أستاذ زيروت.